بقي ساعتان للفجر. قبل الفجر انا كنت اتوضا، قام هب صائحا فيه، انت وضوءك يقلقني وانا عندي وظيفة الساعة 8، اريد ان انام، اريد ان اخذ 4 ساعات قسم من النوم، قسم من النوم، وافطر والحق الوظيفة، هل يجوز لي ان اطيع ولي؟ امام ولا ما امام يجعل العلم؟ ما الذي جعله يسهر حتى الثانية وفي معصية الله والله اعلم؟ او احسن الاحوال في قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، اليس كذلك؟ هل يجوز طاعة هذا الوالد وعصيان الرحمن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. اما يوم ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد فبر والديك، هذا عندما كان الجهاد لم يكن الجهاد فرض عين، ما كانت المدينة واحد ما دخلها العدو وما تعرضت المدينة للغزو آنذاك. أما يوم أن سمعوا أن الروم يجهزون أنفسهم لغزو المدينة المنورة خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 وتخلف 3 من 30,000. هل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من 30 هل استأذنت والدي من 30,000؟ مرة واحد 30,000 في تبوك. المنافقون اما الثلاثة توابون الثلاثة. مرة سنتين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد كان يريد ان يرسل سرية 10 100 المسلمون الاف ولا يريد الا 50 أو 100، قال انا توالدا، قال نعم، قال ففيهما فجان، يعني ما اسمع بحاجتك الان. اما عندما تكون البلاد محتلة والاعراض منتهكة والاموال مسلوبة والمقدسات مداسة والدنيا كلها منجسة بالعدو، والله تسمح يا امي اني اروح اقاتل؟ ما نسمح، خلاص تبقى الارض والعرض بيد العدو. يعني انا هنا في هذه الغرفة وامامي في الغرفة الثانية هبت نار في اولاد الجيران وبدأت تحرك بهم وصارت رائحة اللحم المشوي تسكن الانوف، هل استاذن امي لانقاذ هؤلاء الاطفال ان كنت استطيع انقاذهم؟ امي تخاف على ثوبي ان ينالوا النار وهؤلاء يحركون، بعد قليل سينتهون، انتظر حتى استاذن امي؟ المدينة تعرضت لغزو بعض الاعراب من حول المدينة واخذوا صرح المدينة، فخرج ابو طلحة وسلم ابن الاكوع ولحقوا بالاعراب وارجعوا صرح المدينة امام المدينة دون ان استاذن احد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استاذنوا. في واحد منهم قال لامه والله تذنيني او لوالدي او للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عندما رجع بفرح المدينة فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خير فرساننا ابو طلحة وخير رجالاتنا سلمة. فاستئذان الوالدين من اين استئذان الوالدين؟ كيف تستأذن والدين قاعدين؟ فكيف اذا كان الجهاد لا يمر على بالهم ابدا ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد، عندهم راتب اخر الشهر خير من اعراض الافغانيات جميعا وخير من دماء الافغان جميعا وخير من الاسلام نفسه. يعني لو ذهب الاسلام، لو خير بين راتبك ووظيفتك وبين ذهب الاسلام، اختار راتبك. هكذا معظم الآباء الآن، هكذا يعلمون أولادهم. قد ما ناكل تسوى بوس الكلب من فمه ساقط حسك منه، هكذا يعلمون أبناء فلسفة الظل. حتى بوس الكلب النجس بالعابي النجس حتى تاخذك حاجة، حتى تاخذ حاجتك منه. كما قال ابن المبارك: كيف القرار وكيف يهدى مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات اذا خشون فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد، وكيف يطيب كيف يطيب للاسلام عيش اتشبى المسلمات بكل فغر وعيش المسلمين اذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عن شبان نشيب، فكل ذوي المروءة حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيب. تسبى المسلمات أتسبى المسلمات بكل فغر وعيش المسلمين إذا نطيلوا. أيا تعلم أنه إذا سجرت بك جارتك النصرانية إذا اعتدى أحد على عرضها أو أراد لص أن ينتهك عرضها أو أي واحد مسلما مصليا قائما صائما إلى آخر مهما كان حاله، لو أراد أن ينتهك عرضها واستغاثت بك وأنت قصرت فأنت ارتكبت محرما، لأنك تأخرت عن إنقاذ عرض يجب عليك حمايته، تأخرت عن إنقاذ مظلومة، أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي عدم دفع الصائل عن امرأة مظلومة. كيف المسلمات يا اخوان؟ الفقهاء يفتون على انه اذا سبيت امرأة في المشرق في الفتاوى البزازية وجب على اهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين. ويرحمك الله خليها واحد يسب عنا جميعا ان شاء الله، سمت كفاية ان شاء الله. فأقول اذا سبيت الله في المشرق واجب على اهل المغرب تخليصها، يسمع الجهاد فرض عين، فرض عين على المسلمين جميعا، الامة الاسلامية جميعا مكلفة أن تنقذ هذه المرأة. ولذلك أنا إن شاء الله بقول يرحمك الله، ولذلك عندما تحرك المعتصم لإنقاذ امرأة في النورية في بلاد الروم لم يكن اعتباطا، كان فرض عين على الخليفة أن يتحرك لإنقاذ هذه المرأة المسلمة. سبعون ألفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نبض التين ولا نبي، بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريبي. الصحائف السيوف، هذا الشك والريبي جلاء الشك من الريب، جلاء الشك من اليقين بالسيف، مش بالصحف هذه التي قرأ فيها المنجمون قالوا لن تنتصر إذا خرجت الآن في ايام الصيف وايام الايج التين والعنب. يبدو الجماعة هؤلاء لا يريدون ان يخرجوا، قالوا لو يخرج لانه قرأنا في النجوم هذا في حده الحد بين الجد واللعب السيف. ولذلك الجهاد فرض عين على الامة الاسلامية الان جمعاء، ليس من الان، من يوم أن سقطت الأندلس من 1492 ميلاد قبل 5 قرون كان فرضين، وخلال 5 قرون الأمة كلها آثمة لأنها لم ترجع الأندلس. الآن جاءت فرضين ولا ينتهي بترجيع أفغانستان

فهو سيقول لك أفغانستان لا تسمح لإقامة دولة إسلامية، غيره الأفغان لا يسود حالجة إلى رجال، غيره الناس مختلفين، غيره هؤلاء بعضهم يحشش، غيره سيأتي لك بكل العيوب التي في الأرض. لماذا؟ حتى لا تتهمه بالتقصير. والله إن الواجب الشرعي، الواجب الشرعي الذي أعتقده بيني وبين رب العالمين، أن كل العلماء في الأرض يجب أن ينفروا إما إلى أفغانستان أو إلى فلسطين، يعني يجب أن يكونوا في أرض القتال كل العلماء. نترك للبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين؟ يا أخي أنت تتركها، أنت أقم دولة إسلامية هنا وارجع وطهر نهائيا من الماسونيين والقوميين والعلمانيين. أنت كل أين دعوتك؟ المسجد أغلقوه في وجهك، المنبر حرموك من صعوده، المدرسة منعوك من النفس فيها، الجامعة سلطوا عليها أعداء الله عز وجل، ممنوع المسجد بعد الصلاة يغلق بربع ساعة، فأين تدعو إلى الله عز وجل؟ يعتبر الآن جمع 4-5 في مسجد وقراءة القرآن جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. إذن أنت تارك البلد للعلمانيين والشيوعيين، وأنت لا وأنت تظن أنك لم تتركها. أين كلامك؟ من الذي تكلم ضد الطواغيت بظلمهم؟ ما في، ما في، كل يوم الطواغيت يسحبون من تحت قدمك البساط وأنت تتراجع تتراجع تتراجع. لحيتك تهمة فحلقتها، جنباب زوجك تهمة فكسرته، اجتماعك مع إخوانك تهمة فجد فتركته، كتابتك في الجريدة تهمة فتركته، كتابتك الخير والحق تهمة فتركته، خطبتك على المنبر تهمة تركته. والله مر أنا في أحد البلدان في المسجد وشاب من الشباب يعرفني ويحبني أرسل لي قال يا شيخ عبد الله، قلت نعم، قال أنا لا أستطيع أن أسلم عليك في المسجد، تعال إلى بيتي، أنت مدعو إلى بيتي حتى أسلم عليك. قلت لا أريد أن أدخل بيتك، ولو مسجد فيه آلاف أو مئات لا تستطيع أن تسلم علي وتريد أن تكون دولة إسلامية بهذه النفسية؟ والله لن تقيم بلدي إسلامي، لا تستطيع. نفس مهزومة ترتجف من المخابرات، الآن عقدة المخابرات، عقدة المخابرات عقدة، يقول لك احنا ايه، انا اربي الناس على العقيدة. اي عقيدة التي تربي عليها؟ اربيهم ايمانيا. اي ايمان الذي تربي عليه؟ اول مراتب الايمان ان تؤمن ان الله خالق رازق، توحيد الربوبية. متى وقفت موقفا لله عز وجل خاطرت فيه على رزقك او على اجلك؟ متى؟ يقولون لك هنالك واحد من المخابرات ساكن في نفس الحي، جاء سكن في الحي الذي انت فيه، تبدأ تفكر في الرحيل من الحي. واذا قيل لك، اذا قيل لك ان فلانا من المخابرات قد قدم بك تقريرا، هذا اعظم على نفسك واشد عليها من فوات صلاة الصبح، اليس كذلك؟ والله تخاف وتحزن اكثر من فوات صلاة الصبح. معنى ذلك انك تخاف فردا من المخابرات اكثر من رب العالمين. طبعا طبعا. ولذلك لا بد من الجهاد، والجهاد فرض عين ولا اذن لاحد ابدا ابدا، لا اذن لاحد ابدا. امك ابوك، كنت مرة في جادي ولا جاي واحد دكتور من الطائف قال انا الدكتور فلان، قلت اهلا وسهلا شرفتنا، ماذا تريد؟ قال اخوي عندكم.